بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في الدرس 39 من التعليق على فصول في الطب النبوي للإمام شمس الدين بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ولازلنا في الكلام على الأغذية المرتبة على حروف المعجم، ووقفنا عند حرف الباء وعند قول المؤلف رحمه الله تعالى البيض، فسيتكلم هنا عن البيض. وذكر فيه أثرا مرفوعا عند البيهقي، وهو أن نبيا من الأنبياء شكى إلى الله سبحانه الضعف فأمره بأكل البيض، ثم قال ابن القيم في ثبوته نظر، لأن هذا الحديث لا يصح. قال ابن القيم قال: ويختار من البيض الحديث على العتيق، يعني كلما كان البيض حديث عهد بالدجاجة كلما يكون أحسن، لكن من حيث الجملة البيض يعني مما يعني طاقته الحفظية يحفظ جيدا ولو طال به الزمان. قال: وبيض الدجاج أفضل من بيض سائر الطير. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عدة فوائد للبيض، يعني نمر عليها سريعا، لأن البيض أكل وشيء يعتمده الناس، والأبيض الذي فيه البروتينات، والأصفر الذي فيه نوع من الدهنيات، والبيض يعوض اللحم في هذه الجهة، فالبروتينات الموجودة في البيض هي بروتينات جيدة جدا لا توجد في العالم النباتي. ولهذا من ترك اللحم والبيض وكل الأمور التي تأتي من الحيوانات ومن الدواجن ومن الحيوانات التي يربيها الإنسان للحمها ولبنها وبيضها، فإن هذا لا شك سيتعب في تحصيل أمور سخرها الله له، منها البروتينات الجيدة الموجودة في البيض. ثم ذكر ابن القيم أن البيض له فوائد أيضا تجميلية وليست فوائد فقط يعني غذائية، وذكر أنه إذا لطخ به حرق النار أو ما يعرض له قال لم يدعه يتنفط، أي أنه يلم ويعني يجمع الجلد ولا يجعله يتقيح ويتنفط وينتفخ وغير ذلك، أي أنه جيد للقروح ولتحسين الجلد، وهذا موجود. ولهذا الآن نجد كثير منها مواد التجميل التي يعتني بها النساء، وربما اشتراها البعض بأموال يعني كثيرة وبأثمان باهظة، وهي في الحقيقة لا تعد أن تكون خليطا ببيض ولكن عليه شيء من العطور وغير ذلك. فلما لا يستعمل الإنسان هذه الأمور بشكل طبيعي، فإنها ستغذي الجلد وتعطيه ربما حسنا وبهاء. ولهذا قال ابن القيم قال: وإذا لطخ البيض به الوجع منع الاحتراق العارض من الشمس. وهذا يدل على أن فوائد البيض إنما هي غذائية وأيضا تجميلية لما جعل الله جل وعلا فيه من الفوائد الحسنة. ثم الأمر الذي بعده هو البصل، ما زلنا في حرف الباء. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حديثا في السنن عن عائشة أنها سئلت عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه بصل. وهذا الحديث فيه ضعف، والذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما منع من أكل البصل أن يدخل المسجد، ويضاف إليه الثوم والكراث كما سيأتي كل واحد في موضعه. والبصل فيه منافع عظيمة، وهو يدفع ريح السموم ويقوي المعدة ويزيد في الشهوة، ولهذا قال ابن القيم: ويهيج الباه، أي الشهوة والرغبة في الجماع، ويزيد في المني، ويحسن اللون، ويقطع البلغم، ويجلو المعدة. قال ابن القيم كلاما آخر قال: وهو بالملح يقلع الثآليل، وإذا شمه من شرب دواء مسهلا منعه من القيء والغثيان. ولهذا بعض الناس يعني يجد اعتدالا في البصل، لا شك أن رائحته قوية كما سيأتي، لكنه مفيد من هذه الجهة. ولهذا عندنا يضعوه على بعض الثآليل والقروح التي تكون في الجلدة، بل يجرب حتى من حر الشمس، وقد جربته شخصيا لما أصبت بضربة شمس يعني أقعدتني، و الشمس القوية تكون أيضا أحيانا في شهر الربيع. ولما يعني عشت هذا أمي وضعت لي يعني كما يقال بالتلبينة لكنها من البصل، وعصبت بها رأسي وجعلتها فوق رأسي وفي على جبهتي، فسبحان الله يعني أحسست بالحرارة خارجة من رأسي، وما هي إلا أيام حتى تحسن هذا الأمر وذهب عني ذلك الوجع، ولله الحمد والمنة. والبصل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا يقطر في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح، وهو ينفع أيضا في الأذنين لمن يجد هذا الطنين الذي يكون في الأذنين. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما بأنه يعني إذا كان مطبوخا ينفع من السعال وخشونة الصدر ويدر البول ويلين الطبع. ثم ذكر بعض أضراره، ومن ذلك أنه يورث الشقيقة ويصدع الرأس ويولد أرياحا أي الريح، لكن هذا كما قلت لكم إذا داوم الإنسان على أكله نيئا هكذا، لكن هو في نفس الوقت يستعمل أيضا كالدواء. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يغير رائحة الفم والنكهة ويؤذي الجليس والملائكة كما هو معلوم مشاهد. قال وإماتته طبخا تذهب بهذا الضرر منه، يعني الإنسان إذا طبخ البصل فإنه ينقله من هذا الأذى الذي فيه إلى النافع. ولهذا من أكل البصل مطبوخا وهو الغالب في طعامنا يعني نحن عند العرب وغيرنا، فإذا طبخته لا يدخل فيه حديث النهي عن أكل البصل. ولهذا جاء في السنن أنه أمر آكل الثوم أن يميتها طبخا، وهذا في صحيح مسلم. قال ابن القيم قال ويذهب رائحته مضغ ورق السذاب عليه، والسذاب موجود عند المشارقة وموجود عند المغاربة، فعند المشارقة خاصة موجود بالشام وهو الذي يسمى بالسذاب الأذفري، هذا يعطر الفم لأنه فيه يعني نوع حساسية، يعني يجد الإنسان فيه من القوة كأنه يعني غسل أسنانه بمعجون الأسنان الذي فيه الفلويور هذا الذي يشد الفم ويعطي رائحة ونكهة طيبة. وعندنا في تونس نسميها الفاجل، والفاجل هذا يعني قوي يشد الفم ويغلب على رائحة البصل. ثم انتقل ابن القيم رحمه الله تعالى إلى الحرف إلى الأمر الأخير من حرف الباء وهو الباذنجان، وذكر فيه حديثا موضوعا، فهذا الحديث هو الباذنجان لما أكل له. قال ابن القيم وهذا يستقبح، هذا الكلام يستقبح ولا يصح في هذا الباب شيء، قال هذا يستقبح من أحد العقلاء فضلا عن الأنبياء. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الباذنجان يعني على نوعين أبيض وأسود، ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه ينفع من البواسير والسرطان والجذام، قال ويضر بنتن الفم، قال والأبيض منه المستطيل عار من ذلك، أي أن أبيضه ربما يكون أحسن من أسوده. والباذنجان له أكلات كثيرة يستعملها المشارقة والمغاربة، ففيه هذه المنافع ولا يكثر منه العبد. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في الأسبوع المقبل نتكلم على حرف التاء. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.